ولا يلتقطه على فرعون كان تبقى خائفة وجلة، ولا يحصل لها إجرة ولا إكرام ولا إعزاز من هؤلاء الطغاة. قال: وأما قوله لكل يوم دينار فهذا غير مسلم، لأن طريقنا في مثل هذه الأمور أن نقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وما لم يثبت من أخبار بني إسرائيل فإننا نتوقف به ولا ينبغي أن نجزم به هذا الجزم. نعم نحدث به ولكننا ما نجزم به. تقول لكل يوم دينار، شف بعد جاب إشكال: وأخذتها لأنها مال حرفي. سبحان الله العظيم، يعني ذهاب وهل بعض العلماء غريب. أخذتها لأنها مال حربي أو أخذتها لأنها أجرة على إرضاعها؟ أجرة، ما في أشكال. أما كونك تأخذ أجرة لأن مال حربي فهذا لا وجه له، ليس له وجه. لا يقال مثلا إن أم موسى لما لم يقبل فدي غيرها كان إرضاؤها إياه فرضا عليها، والفرض لا يجوز أخذ العوض عليه. يصير أخذ العوض هنا على أنه مال حربي. نقول حتى مال الحربي إذا جاء بصيغة عقد يجوز أخذه ولا لا؟ لا، ما يجوز، إنما تأخذه بمقتضى العقد. والمعاقدة بينك وبين الحرفيين مثل الاستئمان، مثل الاستئمان، بل هي استئمان في الواقع. فالصواب أنها أخذتها لأنها أجرت عليه على كفالته وأرضائه، ما خالف. لو لم تأخذ لكان في ذلك بلاء، فعلم أنها قريبة له أو ما أشبه ذلك، فهي أخذت لأنهم هم يعتقدون أنها ليست أمة، ويعتقدون أن هذا الطفل سوف يكون له. لا يجوز، يجوز باطنا، يجوز باطنا لأجل كفالتها بالنسبة له. يقول المؤلف: فأتت به فرعون فتربى عنده، كما قال الله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. تربى عند فرعون في بيت الملك، وكان يركب كما راكب الملوك ويلبس لباس الملوك، فبدل من أنه لو كان عند أمه ما حصل له هذا الشيء بلا شك، أما الآن فأصبح معززا مكرما، وذلك من تسطيل الله سبحانه وتعالى له. نعم. حصل بها؟ وعلى كل حال يتردد عليه، تردد عليه لأنه أمي، لأنه عندما انتهى من فرعون ورجع إلى تردد عند فرعون، ولكن يجي إلى أمي لأنه يقول هذه أمي من الرضاع. ولا يستنكر أنه رضاع أمه، لا يستنكر أنه رضاع إليها لأنه أمي من الرضاع. وما يعلمونه؟ ما يعلمونه؟ لا، علم الحقيقة، يعرف أنه علم وعلمته أمه أيضا. الطفل لأنه هي لما كفلته وكبر فإنه سيكون في حضانة دائما، يعني يأتي إليها بالضرورة تتعلم، لا تعلم وتفتح أن يأخذ أبدا، ولا لأنه هو يخاف على نفسه مثل ما تخاف عليه أبدا، ما في خوف أبدا ما دام أن الرجل يخشى على نفسه. يمكن رضي الله تسمي شك منها أو من آل فرعون؟ تسمي ما يحتمل منها سمته بذلك أو من آل فرعون، لأن حتى آل فرعون وش يدريه من سمته اللهم. نعم تسمي عبرية. نعم اللهم إلا أن يكون مثلا هذا من إكرام الله له حيث سماه بما سمت به أمه. يقول: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فبقي الرجل عند الملك مكرما معززا.